بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس 69 والأخير في شرح بطاقات التعريف. سورة الإخلاص وتسمى قل هو الله أحد، وردت لها فضائل كثيرة، منها أنها تعدل ثلث القرآن، وقد ثبت ذلك في أحاديث متعددة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. لاحظوا طريقة التعليم النبوية. فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله، يعني عرض شيء من الوحي مثلا، وإلا ما أكمل لنا ثلث القرآن، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. هذا يحتاج إلى التأمل فيها طويلا. وفي اسم الله الأحد، وفي اسم الله الصمد. ولاحظ بدأت السورة بقل. ما هي السورة المبدوءة بقل؟ ها؟ موذتان، وهذه السورة، ثم قل يا أيها الكافرون، ثم قل أوحي إلي أن يسمع نفر من الجن. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قل أوحي إلي، هو لا يعلم الغيب، وموقفه من الكفار ليس من تلقاء نفسه ولا من هواه، قل يا أيها الكافرون. ومعرفته بالله ليست اجتهادية، قل هو الله أحد. ثم ذكر الالتجاء، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ بالناس، التجئ إلى الله، أمر من الله سبحانه وتعالى. قال: ولها مع ذلك فضائل مشتركة مع المعوذتين أو المعوذتين، منها ما في المسند عن عقبة بن عامر هو في السلسلة الصحيحة، وهناك أحاديث كثيرة عن هذا الصحابي تتعلق بالمعوذات أو بالمعوذتين. في حديث طويل قال: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، أو يا عقبة بن عامر، يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن، لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال عقبة: فما أتت علي ليلة إلا قرأتهن فيها، وحق لي ألا أدعهن وقد أمرني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسورة مكية على ما رجح تعد 21 في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة الناس وقبل سورة النجم. وقد يعين سبب النزول الوارد فيها، وقد يعين سبب النزول الوارد فيها على تأريخ تقريبي لها. لها أسباب نزول غير ثابتة، منها ما يجعلها مكية في كلام مع المشركين، ومنها ما يجعلها مدنية في كلام مع اليهود، وكلا السببين غير ثابت. والسورة كما هو ظاهر تعرف بالخالق جل في علاه. وسورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق، هذا اسم ثاني لها. ومن فضائلها ما في المسند وصححه محققوه عن عقبة بن عامر أنه قال: أقرأني، أنه قال يكلم النبي صلى الله عليه وسلم: أقرئني سورة هود أو سورة يوسف. فقال: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. وهذا بعضهم قال الأبلغية في التعوذ، هي أبلغ سورة في التعوذ والحماية، وأقول الروايات عن عقبة بن عامر في هاتين السورتين كثيرة، وبعضها يشعر أنه كان يشعر بخوف أو شيء، فلعله أرشد إلى هذه السور لخصوصية فيه لعله. قد تبحثت مع هذا في هذا مع بعض الزملاء والمتخصصين فرأوا العموم، لكن أظن أن جمع الروايات يبين. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أحب الأعمال إلى الله فقد يجيب بجواب مرة ويجيب بغيره أخرى. هنا دائما في أحاديث متعددة يرشد عقبة في مرات متعددة إلى هذه السور، كأنه يحتاج إلى هذا التعوذ، وكل مسلم يحتاج إلى التعوذ لا شك، ولذلك لعلهم يقالوا بالعموم لهذا. وقد وردت لها عدة فضائل مقرونة بالناس، لكن هذا فضلها في نفسها، لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قول أعوذ بالفلق. وهي مدنية على ما رجح كما سيأتي قريبا في حديث سورة الناس، تعد 19، 19 يعني مكية، هذه الرواية المشهورة، وإلا فهي مدنية على الأصح. ووردت فيها أسباب نزول وربطت بسحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى بحث أكثر، بعضهم يضاعف أن تكون هي سبب للنزول الآيات وأنها نازلة من قبل مثلا. وموضوعها واضح أنه الاستعاذة بالله من عموم الشرور الظاهرة والباطنة مع تخصيص بعض الشرور بالذكر. وأما سورة الناس وقل أعوذ رب الناس، فمن فضائل وردت لها عدة فضائل مشتركة مع سورة الفلق، منها ما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر نفسه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط. هذا عقبة بن عامر الجهني، فهو فهذه القصة بعد الهجر، لأنه يقول ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. بهذا يتضح أن قل أعوذ برب الناس الراجح فيها أنها مدنية، ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا. وموضوعها ظاهر وهو الاستعاذة بالله من شرور الوسواس الخناس. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على الكتاب والمرور على سور الكتاب العزيز. فأحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأستغفره من الزلل، وأسأله التوفيق لي ولكم وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.